الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله، أما بعد، فكم يتمنى المسلم أن يكون على الجادة، أن يكون ملتزما، أن يكون ممن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كم نقول في صلاتنا في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. نكرر هذه الكلمة الطيبة ونتمنى أن يمن الله تبارك وتعالى علينا بهذا الفضل العميم العظيم. إن الالتزام كلمة طيبة تعشقها النفس، يحبك الله ويحبك الناس، إذ يجعل الله تبارك وتعالى محبة للناس لك في قلوبهم، كما جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم بعد ذلك يجعل له القبول في الأرض، أي يحبه الناس. وهذا الأمر لا يكون من فراغ، فإن الله تبارك وتعالى: إنما يحب العبد إذا فعل العبد الشيء الذي يحببه إلى الله. وإذاك دائما نقول في دعائنا: اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ومن أعظم الأعمال، بل أعظمها على الإطلاق، التي بها يحبنا الله سبحانه هو الالتزام. وعندما نقول الالتزام لا نعني بالالتزام لحية وثوبة، الالتزام منهج حياة كاملة، أن تكون ملتزما في حياتك كلها من ألفها إلى يائها. ولا أعني بذلك أن تكون معصوما أبدا، فإننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم سبحانه وتعالى، وكلنا ذو خطأ. ولكن السعيد هو الذي قل خطأه وزادت طاعته، ووفق إلى الخير، ووفق إلى التوبة من الخطأ بعد أن يقع فيه. كلنا يتمنى أن يكون ذلك الرجل، ذلك الرجل الملتزم، كلنا يتمنى ذلك، وكلنا ينبغي علينا أن نسعى إلى تحقيق هذا الأمر. ولكن حقيقة ودون مجاملة، من نظر في أحوالنا اليوم يرى أننا في كثير من الأحيان ندعي الالتزام وفي حقيقة الأمر لسنا كذلك. نعم، جميل جدا أن يدعي الإنسان أن يكون من هذا الصنف، ولكن قبيح جدا أن تكون أعماله وأقواله على خلاف ذلك. ينبغي أن يكون عملنا موافقا لدعوانا. عندما نقول نحن ملتزمون يجب علينا أن نكون كذلك. بالله عليكم، لو نظرنا في أحوالنا اليوم لوجدنا الكذبة في أقوالنا وأحيانا في أعمالنا، لوجدنا الغيبة، لوجدنا الغشة وقلة الأمانة. لا أقول إن الأمر منتشر، أنا لا أريد أن أنظر يعني إلى عالمنا اليوم بنظارة سوداء كما يقال، ولكن أيضا لا نريد أيضا أن نجامل أنفسنا أكثر من اللازم. علينا أن نداوي جروحنا، ولن نداوي جروحنا ونحن لا نعلم أن لدينا جروحة. أول أن نعلم أن لدينا الجروح، ثم بعد ذلك نسعى في معالجتها. مررت يوما في مكان فرأيت رجلا فقلت له: السلام عليكم. فارتبك أحسست فيه الارتباك. قال وعليكم السلام ورحمة الله، عفوا اسمح لي ترى ما عرفتك سامحني. قلت له وأنا ما أعرفك. يعني بلغ في الناس الأمر أنه لا يسلم إلا على من يعرف، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الأخلاق السيئة، أنه يمر على الناس زمان لا يسلم إلا على من يعرف. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن تلقي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. الرجل استغرب لأني سلمت عليه لأني لا أعرفه، وظن أنه يعرفني ولكنه نسيني. ما جاء هذا من فراغ، وإنما عاش فترة من الزمن لا يسلم ولا يسلم عليه إلا من قبل من يعرفه، وهذه طامة. عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول كنت أدخل السوق لا أريد بيعا ولا شراء، ولكن أريد أن أسلم ويسلم عليه فقط. والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إن مما يجعل لك الودة في قلب أخيك أن تبدأه بالسلام، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، أن تبدأه بالسلام. صار كثير منا ينتظر الآخر حتى يسلم ثم يرد هو السلام، وإذا رد السلام يرد بسلام مقتضب، أما إذا بدأ بالسلام فأقل من ذلك بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا بين أصحابه، فدخل رجل وقال السلام عليكم وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وجلس، فرد النبي عليه السلام وقال عشرون. ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون. انظروا كم نضيع نحن من الأجر على إسقاط كلمة أو كلمتين. أنا أتكلم عن نفسي، قليلا ما أسمع أحدا يأتي ويسلم بالسلام الكامل، قليل. أكثر الناس السلام عليكم، بل بعضهم حتى صار يختصر يقول السلام حتى بدون عليكم، هذا إذا لم يعتض عنها بكلمة أخرى كمرحبا ومساء الخير وصباح الخير وغيرها من الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأنسيت هذه الكلمة الطيبة. وياك لما جاء رجل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو عند الباب أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج إلى هذا فيعلمه الأدب؟ اذهب إليه فقل له قل السلام عليكم أألج. فخرج إليه أبو سعيد وقال له يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قل السلام عليكم أألج؟ فقال الرجل السلام عليكم أدخل؟ أين ألج؟ طيب، فقال وعليك السلام أدخل، فأذن له صلوات الله عليه. هذا الأدب السامي الذي كان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الكثيرين منا قد فقدوا، عندما يقول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كم منا اليوم من يحرص على أن يرد التحية بأحسن منها؟ قليل قليل، نعم قليل. أنا اليوم كلمت أحدا قلت له السلام عليكم، قال هلا. طيب هذه لا أحسن منها ولا مثلها ولا حولها. طيب لماذا لا تقول وعليكم السلام؟ ثم إن أكرمك الله تبارك وتعالى إلى فعل الخيرات فقلت ورحمة الله وبركاته، أين هذا؟ فعندما يأتي الإنسان ويقول أنا ملتزم ثم لا يطبق هذا الأمر فنقول له دعوة لا حقيقة لها، أنت مقصر. نعم مقصر في هذا الجانب. ثم نأتي إلى قضايا أخرى في حياتنا حقيقة. قضية الأمانة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان لا يوجد فيها رجل أمين حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في بني فلان رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجمله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والناس تثني عليه. هذا الواقع الآن ولا غير واقع؟ هذا واقع اليوم في كثير من الناس. يعظم الناس أحيانا في المجالس ويقدرون ويمدحون وهم ما في قلوبهم ذرة من إيمان والعياذ بالله. من الأمور التي ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا فيها عندما نقول نحن ملتزمون قضية الكبر. وإن كان بعض الناس قد يرى أنه غير متكبر، لكن واقع حياتنا نرى أننا نقع في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر ماذا قال؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر الذي يقع اليوم من كثير من الناس، بطر الحق، رد الحق، لا يقبل الحق، يتضايق إن جاءه الحق من أحد، يريد دائما أن يرسله هو الحق لا أن يتلقى، وغمط الناس، النظر إليهم بالذراع، تحقير الناس. قال هذا بكلام أو لم يقله، ولكنه يقع منه الكبر في هذا الأمر. ليس الكبر أبدا في أن تلبس نظيفا أو أن يكون ثوبك جميلا ونعلك جميلا، أبدا. ولكن الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكبر في حد ذاته ليس عيبا، بل الكبر صفة طيبة. وإذاك الله تبارك وتعالى تسمى بالمتكبر سبحانه وتعالى، وقال الكبرياء ردائي جل وعلا. فلو كانت الكبرياء أو الكبر صفة سيئة من كل وجه ما اتصف الله بها سبحانه وتعالى، والله لا يتصف إلا بكل جميل جل وعلا. ولكن الكبر لمن هو أهل له، هو أهل للكبر لأنه الكبير المتعال سبحانه. لكن أنت وأنا من نكون؟ عرفنا الله قدرنا فقال لنا ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اعرف قدرك أنت، لا يمكنك أن تتكبر. لماذا؟ لأنك تقتلك شرقة وتؤذيك بقة، لا يحق لك أن تتكبر، أنت ضعيف. عندما مر المهلب بن أبي صفرة على مالك بن دينار وقد مشي مشية المتكبرين، فقال له مالك بن دينار يا هذا إن هذه مشية يبغضها الله. فقال له المهلب ويحك، أو ما تعرفني؟ أنا قائد الجيوش، أنا المهلب بن أبي صفرة. قال ويحك أو ما تعرفني؟ قال بلى والله أعرفك حق المعرفة. ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة؟ كنت نطفة مذرة قبل أن تخرج إلى وجه الأرض؟ ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل في جسمك العذرة؟ هذا أنت ولا لا؟ فطأطأ رأسه وقال والله لقد عرفتني حق المعرفة، عرفتني حق المعرفة، أنا هذا الرجل، أنا هذا الرجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجزاء من جنس العمل، فقال يؤتى بالمتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. كما أنه كانوا يطؤون الناس بأقدام في هذه الدنيا، فإن الله يجعلهم كأمثال الذر، كأمثال النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم، الجزاء من جنس العمل. فبالله عليكم كيف أكون ملتزما وأنا متكبر، وأنا أنظر إلى الناس من فوق، وأنا أحتقر الناس، وأنا أرد الحق ثم أقول أنا إنسان ملتزم؟ لا والله لن يكون الالتزام مع وجود هذه الصفة القبيحة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبر لا يدخلون الجنة حتى تنزع من قلوبهم هذه الخصلة القبيحة التي لا تليق بهم أبدا. فإن المتكبر هو الله سبحانه وتعالى. ملتزم لكنه لا يسلم أحد من لسانه، إما بغيبة أو نميمة أو بهتان أو سب أو لعن أو قذف أو غير ذلك من الكلمات البذيئة التي يطيقها اللسان ولا يبالي. والله الذي لا إله إلا هو إننا نتكلم بكلمات يعني لا نلقي لها بالا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو راجع الواحد منا نفسه ونظر في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني إنها قصيرة فقط، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة والله إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كم نقول نحن من هذه الكلمات، من أمثال هذه الكلمات، لا أقول في حياتنا بل في يومنا، كم نقول من هذه الكلمات؟ فلان قصير، فلان طويل، فلان حرامي، فلان كذا، فلان كذا، غيبة غيبة غيبة غيبة غيبة. بل إن هذه الانتخابات والله المستعان يعني أعطت الناس مجالا رحبا لهذه الأمور، فيظنون أن هذا طالما أنه رشح نفسه إذن هو تباح غيبته ويباح الكلام فيه وفي عرضه وغير ذلك من الأمور والعياذ بالله. بل إن الإنسان أحيانا يقول بنزل انتخابات بس أجمع حسنات، من هذه الغيبة التي يعني يسم بها البدن حقيقة ويسم بها المجلس وتفوح رائحته الكريهة. فأحيانا مجالس ظاهر أهلها الالتزام ولكنها لا تكاد تخلو من الغيبة، بل الكذب أحيانا والنميمة والبهتان بل والقذف أحيانا ولا يبالي. كم منا من يتكلم عن هؤلاء الذين هم سقطوا في يعني بحر المعاصي وغيره من الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات، فلا يبالي في اتهامهم بالزنا والعياذ بالله، فيتهمها بالزنا لمجرد أنها ممثلة. نعم هي على إلى الفسق ما احتاج، لكن قضية الزنا هذا قذف، قذف لابد من 4 شهود، ويرى الجماع كما يرى الميل في المكحلة، وهذا وين أيضا هذا ما لا يوجد. وإنما تطلق أمثال هذه الكلمات ولا يبالي بعضنا في إطلاقها بحجة ماذا؟ بحجة أن هذه الأعراض جائز الكلام فيها. ليس هذا من دين الله في شيء أبدا. ملتزم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يرى المنكر ويسكت، ويرى المعروف قد قصر فيه ولا يأمر فيه، ثم يقول أنا إنسان ملتزم. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى والله لا يتم آخر هذه الآية حتى يتم أولها. أبدا لا يتم أبدا، لابد تكونون خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عنه، وإلا لن تكون خير أمة. لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لا يتناهون. نرى المنكر ونسكت لا نتناهى عن المنكر، نرى المعروف يترك ولا نأمر به، ثم نقول نحن ملتزمون. نفسي نفسي، ما هكذا الالتزام، ليس هذا الالتزام الذي أمر الله به، ولا هذا هو الالتزام الذي يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. لما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أبو بكر الصديق إنكم تقرؤون هذه الآية وتنزلونها في غير منزلها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليختمن الله على قلوبكم. قضية خطيرة جدا أن الإنسان يقصر في هذا الجانب العظيم، جانب الأمر بالمعروف وجانب النهي عن المنكر، ثم يقول أنا إنسان ملتزم، ما هكذا يكون الالتزام. ملتزم لا يقوم إلى صلاة الفجر أو لا يصلي الفجر في المسجد. جاءني إنسان مرة، شخص أعرفه، فقال لي ابتداء هكذا بدأ، قال أنا إنسان ملتزم لكن ما أصلي الفجر في المسجد، أصليها في وقتها، إذا أذن أقوم أتوضأ وأصلي في مكاني في حجرتي، يقول طيب وأرجع أنا صراحة ما أذن، أنا إنسان ملتزم. فقلت له قلت فلا تزكوا أنفسكم، قلت له إذا أنت ملتزم تصلي الفجر في البيت وتحلق لحيتك وتسبل ثوبك، قلت له أنا أصلي في المسجد لا الحمد لله منه وأطلقت لحيتي وقصرت ثوبي، إذا أنت ملتزم أنا شو أصير نبي كيف ايش هذا الكلام هذا؟ فالإنسان أحيانا يزكي نفسه وعنده من التقصير ما الله به عليم سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يكون ملتزما وليس له ورد من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم القرآن في كل شهر مرة. فيأتينا إنسان يقول أنا ملتزم ويمر الشهر والشهران ولا يختم القرآن، بل لعله لا يختم إلا في رمضان، إذا جاء رمضان ختم ختمة إن ختم، وإلا تمر السنة كلها ولا يختم ختمة القرآن. ثم يقول أنا إنسان ملتزم. ملتزم ليس له حظ من الليل ولو ركعة ولو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، ما يسر الله تبارك وتعالى، ثم يقول أنا إنسان ملتزم وهو مقصر في قيامي الليل. إنسان ملتزم يمر اليوم واليومان والأسبوع والأسبوع ولا يتصدق بدينار أو أقل أو أكثر، ثم يقول أنا إنسان ملتزم. ما هكذا يكون الالتزام؟ إن الالتزام منهج حياة لابد أن يعيشه الإنسان من كل جوانبه، لا يكون جانب على جانب على حساب جانب أبدا. ملتزم ولكنه للأسف لا يلتزم الصدق في كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تعالوا ننظر في حياتنا، من أي القسمين نحن؟ هل فعلا نصدق ونتحرى الصدق؟ نتحرى الصدق يعني لا نكذب أبدا قدر ما نستطيع إلا إذا اضطررنا إلى هذا اضطرارا ونفعلها على كراهية، أو أن الأمر كما يقال سبهللة، إن وافق صدقا صدقنا وإن وافق كذبا كذبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على امرأة تقول لولدها تعالى أعطيك تعالى أعطيك، فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا في يدك؟ افتحي يدك. ففتحت يدها فإذا فيها تمرة، فقال أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة. بالله عليك كم نكذب في أيامنا على الأولاد على الجيران، مو موجود، انشغلت هو ما انشغل، مواعيد لا نوفي بها، ثم نقول ملتزمون. ما هكذا يكون الالتزام أبدا، الالتزام منهج حياة كاملة. لابد أننا إذا قلنا نحن ملتزمون أن نكون كذلك في حياتنا كلها، لا يكون الأمر في جانب دون جانب أبدا. ملتزم ولكني سيء المعاملة لأهلي، سيء المعاملة لأولادي، مقصر في التربية، كل وقتي لأصحابي لزملائي لنفسي وقصرت في جانب أهلي، ثم أقول أنا إنسان ملتزم. كم تتصل بي من النساء تشتكي أزواجهن الملتزمين؟ كثير، زوجي ملتزم ومع الشباب وكذا، وإمام مسجد أو مؤذن أو داعية أو إنسان ظاهره الصلاح وكذا، وتشتكي منه في البيت في معاملته، في سوء أدبه، في قلة نفقته، في قلة جلوسه مع أولاده، في تعبيسة وجهه، لا يتبسم عند أهله ولا يجلس معهم ولا يحاكم، لا يعلمهم شيء مما يتعلم أبدا، ثم يقول أنا إنسان ملتزم. ملتزم ولكنه لا يزور أمه ولا أباه إلا في الأسبوع مرة. ملتزم يقطع أرحامه، لا يعرف خالة ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا عمة ولا عم، ما يعرفهم، ما يأتيهم إلا بالمناسبات، ثم يقول أنا إنسان ملتزم وهو مقصر في هذا الجانب. أنا أقول يجب على كل واحد منا أن يراجع جدوله وأن يراجع وضعه وأن ينظر في حاله، أهو فعلا ملتزم أو غيره ملتزم. لا يكفي أن يدعي، لكن لابد أن يكون هذا الأمر يعني حاضرا في تصرفاته، في كلامه، في حياته كلها. هذه كلمات حقيقة أحببت أن أذكر بها نفسي ثم أذكر بها إخواني. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. جزا الله الشيخ أثمان الخميس خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. نفتح المجال للأسئلة. شيخ جزاكم الله خير، وإن كان يعني السؤال بعيد عن موضوع الابتسام، هناك عدة مسائل أحب أن نسألكم عنها. أولا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أكل الصائم وكان ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، هل يعني هذا الحديث إذا رأيت شيخا كبيرا أو يعني إنسانا ناسيا وحاول أن يأكل يعني نذكره أمني يعني واضح. هناك مسألة أخرى وهي موضوع صلاة الشروق، يعني كلمة الشروق هذه من أين أتت؟ وهل يعني ركعت الشروق هل تجزي عن صلاة الضحى؟ وهناك مسألة أخرى وهي الأخيرة إن شاء الله، وهناك بعض الإخوة يقومون بجمعية، هذه الجمعية نأخذ 100 دينار من عندي و100 من عند الأخ و100 من عند زيد أو عمر ونعطيها لأحد منا، فهل هذا يعتبر جائزا؟ وهل يدخل فيه يعني الربا؟ نعم. أما المسألة الأولى وهي قضية من تراه يأكل ويشرب في نهاية رمضان، وقع فيها خلاف بين أهل العلم. إذا رأيت أحدا يأكل ويشرب، فبعض أهل العلم يرى أنك لا تنبهه لأن الله أطعمه وسقاه، وبعضهم يرى أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا منكر ويجب عليك أن تنكره، لأن رجل يأكل في نهاية رمضان فتنكره عليه. فالمسألة اجتهادية على فهم العلماء، والذي تميل إليه النفس أنه بحسب حال الرجل. إذا كان هذا الرجل ظاهره الصلاح فالأصل أنه ممن أطعمه الله وسقاه، فلا تنكر عليه بل دعه بما رزقه الله سبحانه وتعالى. وإن كان ظاهره أنه ممكن يأتي منه أنه يفطر في نهار رمضان فهذا ينكر عليه. هذا الأقرب والله العالم، أنه الأمر يختلف باختلاف الشخص الذي يأكل ويشرب. أما المسألة الثانية وهي صلاة الشروق، أنا لا أعلم أن في شيء اسمه صلاة الشروق، طيب، لكن هي أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كحجة كعمرة تامة. فالقصد أخذ منها أهل العلم، لأن الصلاة هذه تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها بعد انتهاء وقت النهي، فإذاك سماها البعض بصلاة الشروق، وإلا هي ليس لا تسمى بصلاة الشروق. والتسميات هذه اصطلاحات يمكن التنازل عنها يعني. وأما أنها تغني عن صلاة الضحى، نعم تغني عن صلاة الضحى، ولكن حرص الإنسان عليها وعلى صلاة الضحى هذا طيب، خاصة أن صلاة الضحى أفضل وقتها عندما ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر. أما بالنسبة للسؤال الثالث وقضية الجمعيات، هو أن يضع كل إنسان مجموعة من الناس 10 أو أقل أو أكثر، كل واحد يضع 100 دينار وتكون للأول ثم تكون للثاني ثم تكون للثالث، فالبعض حرمها من باب أنه قرض جر نفعا فيقولون هذا حرام، لكن هي قرض جر نفعا ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصي أن هذا ليس من باب قرض جر نفعا وإن هذا من باب التعاون، بدل ما الإنسان يتعرض لأخذ الربا أو يأخذ أقساطا بفائدة عليه أو كذا، فهذا النوع من التعاون على يعني أمور الدنيا، فالظاهر الله العام أنه لا بأس بها طالما أنه ما في زيادة، تدفع 100 تأخذ 100، لكن كل ما في الأمر هذا يأخذ 100 اليوم وأنا أخذ 100 غدا، الظاهر الله العام أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. سم هو لا شك يعني قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أو مو بس قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل حياتنا، يعني كل حياتنا الإنسان لابد أن هذه النفس يروضها، لابد أن تروض النفس هذه يعني شوي شوي معاها، شوي شوي معاها إلى أن تستجيب لك، إلى أن تستجيب لك يعني ابتداء، ولكن تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى يعني تعب ما حتى تستجيب هذه النفس. ونوع قضية الحياء هذا ليس حياء، هو ليس حياء، الحياء كله خير، وهذا ليس من الحياء في شيء، وإنما هذا نوع من الضعف. أي نعم، لأن الإنسان أحيانا يخشى أن يعني يحصل له كلمة ولا يسمع له يعني شيء ما يرضيه أو ما شابه ذلك، فهذا ضعف وليس حياء، هذا ضعف وليس حياء، لكن الإنسان يعني يحاول يحاول يحاول يعني يدرب هذه النفس حتى تستقيم له إن شاء الله تعالى. نعم. الله يك. لماذا وصل الملتزمون إلى هذه الدرجة في قضية المعاملة؟ يعني إن كان شخص ملتزم في المسجد، ربما يتأذى بعض المصلين عليه من طول لسانه أو بعض الذكر منه أو مع أهله أو مع أصدقائه، والحلول التي يعني تعين على يتدرج. نعم، أولا الشخص الذي يعني يسيء معاملة أهله أو يسيء المعاملة مع جيرانه أو مع أقربائه أو في المسجد، أنا يعني لا أحب كلمة ملتزم، ليس ملتزما هذا. أي نعم، يعني لو سميناه ملتحي زين، لو سميناه مقصر لثوبه، أما ملتزم كلمة كبيرة شوي، يعني ينبغي أن نضعها في محلها، مثل كلمة أحبك في الله عفوا، يعني بعض الناس كل واحد ما يعرفه أحبك في الله، أخي ماذا رأيت من حتى تحبه في الله، بس مجرد أحبك في الله، فالكلمة ما يصير لها قيمة، يطلقها لكل أحد. يعني أنا مرة واحد جاني قال لي أحبك في الله، ففرحت أنه حبني في الله، شوي تقول واحد أول وأنت تعرف عليه ويقول له أحبك، قلت أفا. يعني إذا ما رأى مني شيئا يعني جعله يحبني في الله، وإنما الكلمة يطلقها وليس لها قيمة وليس لها وزن. فينبغي هذه الكلمات حقيقة أن توضع في محلها الصحيح، ومنها كلمة ملتزم لا تطلق لكل أحد، يقال فلان ملتزم وهو من أسوأ الناس أخلاقا، أو أنه بخيل، أو أنه أو أنه أو أنه أو أنه من الأشياء التي يعني يقصر فيها بعض الناس. يعني أنا أفضل أن لا تقال له كلمة ملتزم. أما قضية التقصير، كلنا ذو خطأ وكلنا عندنا تقصير، إن كان عندك تقصير في جانب فأنا عندي تقصير في جانب آخر، وخالد عنده تقصير في جانب ثالث، وهكذا، لكن نحن نكمل بعضنا. فهؤلاء أنا أتصور ينصحون، يناصحون، يذكرون بالله، لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة أن هؤلاء يتحاشون، فإن كان سيء الخلق جدا بحيث أن الناس ما تستطيع أن تناصحه، فهذا الذي أخبر الناس النبي صلى الله عليه وسلم، إن شر الناس منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه، فإذا كان الناس يتركونه اتقاء فحشه فهذا من شر الناس والعياذ بالله، هذا لا يمكن أن يكون ملتزما. أما إذا كان لا، ما نصح ما ذكر، فهذا التقصير صار من عندنا نحن. قد ترى بعض الناس، أنا أظن أن بعض الناس قد تقع منه مثل هذه الأشياء ولا يظن أنه مخطئ، ما يدري أنه مخطئ ولا يدري أنه سيء العبارة، قد تكون هذه عادته ولم يخطر في باله أبدا أنه يعني أغضبك أو ضايقك في هذه الكلمة، يقولها ولا يبالي، ما يهتم لها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فقد يقول كذلك الإنسان كلمة من سخط أصحابه لا يلقي لها بالا. أنا أعرف بعض الناس، يعني إحنا نسمي عندنا بالكويت نقول ما يثمن كلامه، يدلقهم ويقطعه زين، ما يثمنها، لكن ما يقصد قلبه نظيف، لكن ما هو موفق في اختيار الألفاظ، ما وفق الله في اختيار الألفاظ. فمثل هذا يؤدب، يعني يعلم، ينبه، يقال ترى قلت هذه الكلمة ترى ضايقتني، لكن أنت تسكت وأنا أسكت، فلان يسكت فلان يسكت، يستمر على ما هو عليه. هذا يجب أن يناصح يعني ويذكر، ولو أحيانا مباشرة وأحيانا بصورة غير مباشرة، يقال كلام عام وأحيانا لا ينادى، لكن أيضا لا ينادى أمام الناس، ولكن تكون تحترم الخصوصيات هنا. هنا لا عندك تليفون مرتين أنت. الفساق كتاب عنهم تسمية بعض الأشخاص، خصوصاً أنهم فساق، بعضهم يعني بعض استدلال على الشخص أو النوعية بعض الأشخاص اللي معروفين يعني، ولكن إنجاز تبين فسادهم في البلد أو فسادهم في القرية أو المدينة. ماذا يترتب على التبيين؟ هو التحذير. أدري الذين حذرتهم، شو يستفيدون من هذا الكلام؟ لذلك قال أهل العلم يعني هذه الغيبة لأهل الفسق وغيرهم، طيب يعني الغيبة بشكل عام تباح في ستة أحوال كما ذكر أهل العلم، منها معلن بفسقه، إذا أعلن الإنسان فسقه، إذا أعلن فسقه يغتاب أو يتكلم فيه، طيب فيما أعلنه فقط، لكن المشكلة عندنا إيش؟ فيما أعلنه فيما أخفاه الناس تتكلم فيه، وفيما لا يعلمونه، لكن فيما يظهر ما في مانع أبدا. طبعا الإنسان جاهر بفسقه فهذه ليست من الغيبة فيه، أو خلنا نقول غيبة لكن غيبة حلال، لأنه جاهر بفسقه، فإذا جاهر الإنسان بالفسق لا بأس أن يتكلم فيه، لكن المشكلة أن الناس لا يتكلمون فقط فيما جاهر به، يتكلمون فيما جاهر به وفيما أسر، وهنا الخطر. أما فيما جاهر به من الفسق هذا لا غيبة له، يعني غيبته جائزة. وكذلك الأمور الأخرى اللي هي تغيير المنكر مثلا، أو الفتوى، أو التحذير المسلمين من شره، لكن تحذير المسلمين من شره مثلا ما لنا أي علاقة فيه، نأتي نحذر ما في أي علاقة، ليش تحذرنا منه؟ لكن إذا كان إنسان بيتزوج بنت واحد مثلا زين أو كذا، وجاء صح أبو البنت سألك قال ما تعرف عن فلان، تقول والله ما أعرف عنه شيء، وأنت تعرف، لا يجب عليك أن تخبر، لأن هذا إيش؟ هذا من باب يعني التحذير المسلمين من الشر الذي قد يقع باكر بهذا الزواج مثلا. وإذا كان السلفي رحمه الله تعالى يقول يعني شعبة وغيره يقول تعال نغتاب في الله ساعة، والكلام في الرجال في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكذابين والمتهمين بالكذب والضعفاء وكذا، قل تعال نغتاب في الله، يعني يرونها قربة. الإمام أحمد لما قيل له رجل يتكلم بالرجال وآخر يقوم الليل أيهما أفضل؟ قال الذي قام الليل إنما نفع نفسه، والذي تكلم في الرجال إنما نفع الأمة. فالقصد إن يعني أنت تقدر المصلحة، إذا كان في مصلحة فعلا، إما عند أناس يستطيعون تغيير هذا المنكر، طيب، أو أناس يخشون تخشى أن يتأثروا بهذا المنكر، هذا نعم. أما مجرد والله أن هو يجوز كامل بس تحذير من هذه الأشخاص، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام، ما كان يحدد أسماء بعيانها يعني بذاتها، والله أعلم. يعني ذكر أهل العلم أن التغيير باليد طيب يكون بحسب الشخص، إذا كان ولي أمر أو إذا كان من أهل الحسبة، أو أن يكون هذا الإنسان يغير بيده ما يترتب على تغييره مفسدة أعظم، هذا الذي يغير بيده. فإذا لم تتهيأ هذه الأمور فينتقل إلى التغيير الثاني، وهو إيش؟ باللسان، ينكر بلسانه، فإن كان يخاف على نفسه من الأذى أو كذا فينكر بقلبه، والإنكار بالقلب كما أخبر الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني التغيير بالقلب لابد أن يكون بالخروج من المكان، من واحد جالس في مكان فيه الغيبة أو فيه الكلام المحرم أو كذا وجالس يقول والله أنا هذا الكلام ما يعجبني وكارها من داخل متضايق، مو صحيح هذا. الله تعالى يقول إنكم إذا مثلهم، إنسان كونه يجلس هذا اللي يسميه أهل العلم يقوم بالشيطان الأخرس اللي ساكت وهذا، حتى لو يقول أنا مو راضي، لو كان مو راضي كان إيش يخرج أو ينكر بلسانه، طبعا ساكت ما أنت راضي. ولذلك هذا الإنكار واجب حقيقة، الإنسان ينكر المنكر بيده إذا كان من أهل هذا الشأن، كان يكون ينكر منك على زوجته، على أولاده، على إخوانه الصغار، أو يكون هو مسؤولا أو من أهل الحسبة أو ولي أمر أو ما شابه ذلك من الأمور، نعم. أما إذا لم يتهيأ هذا فإنه ينتقل إلى إيش؟ الإنكار باللسان، عجز عن هذا ينكر بقلب، فإن قصر في هذا وهذا وهذا وذاك فهذا في إيمانه خدش عظيم والعياذ بالله. هنا الله يبارك. أحيانا مثلا كل واحد مثلا داعي لزواج أو كذا أو مناسبة عامة، بس يكون فيها مثلا تدخين أو يكون فيها شيء أنت مقاصد يعني، بس راحت له بالدعوة مو مجلس لك مكان عام مثلا، والله هذا إن شاء الله ما فيها بأس. يعني خاصة التدخين يعني ليس هو كشرب الخمر مثلا، يعني ما دخلت مجلس تدار فيه الخمور مثلا، التدخين أهون بكثير، خاصة أن يعني كثير من المدخنين يعتمدون على فتاوى تقول بالجواز، وأنا سمع واحد يقول التدخين مثل أكل خبز، يعني ما يرى في بأس أصلا يعني مثل أكل خبز يعني، فالله المستعان. لكن على كل حال يعني هذا طبعا المنكر ليس منكر مجمعا عليه، يعني مثل كما قلنا شرب الخمر أو القمار أو ما شابه ذلك من الأمور وكذا، فالإنسان يذهب يبارك ولا يطيل الجلوس في هذا المكان، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى. الذي أعرفه أن ذهب كثير من أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ذكر هذا كثير من المفسرين أنه لما نزلت هذه الآية خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، أي نعم أي نعم، فتكون منسوخة هذه، أي نعم أي نعم، في السلم هو الإسلام والاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. هنا في الختام نشكر الشيخ على ما قدم، جزاكم الله خير على حسن الاستماع. الله يبارك. تفضلوا على العشاء.